بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل ردا عليهم: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. فإن قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء فقل: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ فإذا لم يجيبوك فأجبهم واصدع بكلمة الحق، قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وقلنا إن الآية إما أن يكون الذين كفروا من قريش هم الذين قالوا، فقلنا وإذا كان الذين كفروا من قريش هم الذين قالوا فكيف يرد عليهم بقول الحق: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ وإن قلنا إن الجماعة أهل الكتاب هم الذين قالوا، فكيف يجوز ذلك في سورة مكية مع أن الأمر كان في النسبة لآية مدنية؟ نقول له: إن قيل سورة مكية يبقى أي أغلبها ومعظمها، ولا يمنع أن يكون فيها بعض الآيات التي تخالف وصفها. ولذلك نقول يقول لك سورة كذا مكية إلا كذا، مدنية إلا كذا. هنا كلمة قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا هو أليق بأهل الكتاب، لأنهم كتموا ما أنزل الله عليهم، لأن الله بين لنا مسخهم لما أنزل عليهم في صور متعددة. نسوا حظا مما ذكروا به، أدي واحدة. والذي لم ينسوه كتموا بعضه وأظهروا بعضه، والذي لم يكتموه حرفوه ولووا به ألسنتهم. يبقى نسيان وكتمان وتحريف. وليتهم اقتصروا عند هذا الحد، بل جاءوا بأشياء من عندهم وقالوا هي من عند الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. قراطيس تبدونها، قلنا حتى إذا ما جاء الأمر أخرجوا الكتاب بدون القرطاس الذي فيه الحكم الذي يريدون إنكاره. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. إن كان الكلام في كفار مكة، نعم لقد جاءهم القرآن بما لم يعلموا لا هم ولا هم، لأن الإسلام جاء على فترة من الرسل، وما دام جاء على فترة من الرسل قال ربنا برضو لينذر قوما ما أنذر آباؤهم، يبقى كلام منطقي وياهم. طب وإذا كان في أهل الكتاب وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم؟ نعم، لأنهم لما كتموا أشياء فضح القرآن ما كتموه، وفضح القرآن ما حرفوه. فالقوم الذين على علاتهم في الفكر وأخذوا منهم ذلك على أنه من كلام الله، جاء القرآن فعدل لهم، فكأنهم علموا الحق ليمسكوا به الباطل الذي عرفوه. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. قل الله، أي الذي أنزل الكتاب هو الله. ساعة يستفهم الحق سبحانه وتعالى بصيغة الاستفهام، يعني الاستفهام الحقيقي بالنسبة لله محال، لأنه يعلم كل شيء. ما اللي بيستفهم ليه؟ في استفهام يقال له الاستفهام الإنكار، وفي استفهام يسموه الاستفهام التقرير. طب ويجيب الصيغة ليه دي؟ ما كان يقول الله أنزل، الله أنزل، يقول لك لا، إخبار منه، ولكنه يريده جوابا من المعاندين، فيقول لهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فلا يجدون جوابا إلا أنه نزل ونزل منك. يبقى كلام مش منه إخبار، بل منهم جواب ورد. يبقى ده تقرير من مين؟ فإن لم يقولوا واحتاروا وخجلوا أن يقولوا فقل أنت لهم الله، قل الله. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. احنا قلنا الخوض هو الدخول في الماء الكثير، والدخول في الماء الكثير لا تستبين العين فيه موضع القدم، فربما نزل فيه هو. يبقى الخوض الأصل في الماء الكثير. ثم استعيض للخوض في الباطل. الحق سبحانه وتعالى يقول ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، أي أن هذا لعب منهم لن يصل بعمل جدي ليقف أمام الدعوة. زي ما احنا نقول سيبك منهم ده لعب ايه، ده لعب عيال، كأن الدعوة سائرة في طريقها ولن يتمكنوا منها أبدا، فكل الذي يصنعونه هو قوض في باطل ولعب لا جدوى له من الايه، من الجن. لكن معنى هذا أيتركهم؟ لا، حين يجد آذانا منهم ينبههم يذكرهم، أو بعد أن ينفتح الأمر للإسلام الذي يقيم في جزيرة العرب نقول له إما السيف وإما أن تسلم، لأن المعجزة جاءت لك مباشرة بقرآن أنت تعلم إعجازه. وهذا كتاب، يعني الذي أنزل التوراة الذي أنزلها هو الله، ومش بس اقتصرت على هذا، نقول له وهذا أي القرآن كتاب أنزلناه مباركا. كتاب أنزلناه، كلمة أنزلنا الأصل فيها نون وزين ولا نزل، إلا أنها تستعمل بالنسبة للقرآن استعمالات متعددة. مرة يقول أنزلناه في ليلة القدر، ومرة يقول ونزلناه تنزيلا، ومرة يسند النزول للقرآن وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ومرة يسنده إلى من جاء به نزل به الروح الأمين على قلبه. تعابير متعددة، مرة يقول أنزلنا، مرة يقول نزلنا، مرة يسند النزول للقرآن نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ومرة يقول اللي جابه اللي هو الوحي نزل به الروح الأمين. نقول له دي صحيح الاشتقاق، إنما دواعي الاشتقاق إيه؟ أم قال لك لأننا نعلم أن القرآن لم ينزل جملة واحدة، وإنما نزل مرة جملة واحدة إلى السماء الدنيا من اللوح المحفوظ، أي ليباشر القرآن مهمته في الوجود الجديد. لكن لما نزل إلى السماء الدنيا كان ينزل كل نجم من النجوم حسب الأحداث، فأنزل دين التعدية، يعني نقل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا ليباشر مهمته. ولذلك يقول إن أنزلناه في ليلة القدر، والقرآن نزل في ليلة القدر وفي غير ليلة القدر، ولكنه نزل في ليلة القدر جميعا إلى سماء الدنيا، ثم نزل منجما ومفصلا في بقية أيام الإيه؟ أيام 23 سنة. فإذا ما أراد أنه أنزله من اللوح المحفوظ يجب همزة التعدية، وإذا ما أراد النزول يقول نزل، لأن نزل فيها الإيه؟ فيها التتابع، فيها التتابع. وإذا نسبه للقرآن يبقى القرآن نزل، ونزل لوحده ولا حد جابه نزل به الروح الأمين، يبقى إذن كلها ملتقية في أن القرآن نزل أو أنزل أو نزل. كلمة نزل تعطينا لمحة، وهو أنه جاء من أعلى، ومدام جاء من أعلى يبقى الأدنى يستقبله، الأدنى ملوش عمل فيه ولا محمد عليه الصلاة والسلام أبدا. ولذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى ساعة يطلب منا أن ننصت لإنزال حكم يقول لنا قل تعالوا أتلو عليكم. تعالوا يعني إيه؟ معنى تعالوا يعني ارتفعوا. الله، وإحنا مش مرتفعين؟ قال لك لا، أنت في الأرض، اوعى تخلي الارض تشرع لك، لان دي تبقى تشريع حضيض. تشريع ايه حضيض؟ تشريع قيعان، والله يريد تشريعا ايه؟ تعالوا ارتفعوا الى ان تتلقوا من السماء احكامكم حتى لا تتيهوا في باطل تشريعات الارض. يبقى انزل ونزل كلها تدل على الايه؟ دايما علو. وهذا كتاب انزلناه مبارك، الله طب احنا بنشوف يعني ما جاش الوصف ده لغيره من الكتب. قال لك اه ليه؟ ام قال لك لان كل الكتب السماوية كانت كتب منهج قبل القرآن، ولكن المعجزة كانت منفصلة عن المنهج. معجزة موسى ضرب البحر بالعصا، ومنهجه التوراة، وعيسى معجزته إبراء الأكمى، ومنهجه الإنجيل. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تميز بأن معجزته عين منهجه. ليه؟ قال لك لأن الأديان السابقة كان كل دين لزمن محدود في مكان محدود، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالدين الجامع المانع. يبقى إذن لازم المعجزة تكون ويا المنهج. فلو أن معجزته صلى الله عليه وسلم كانت من جنس معجزات السابقين، أي كونية مرئية، لكان بمجرد رؤيتها تنتهي. اللي شاف البحر فلا يولد المعجزة، طب واللي ما شافش؟ يبقى احنا صدقناها لأن القرآن قالها. لو لم يقلها القرآن كنا نقدر نصدق ولا ما نصدقش؟ هي حاجة حصلت زي عود الكبريت ولع مرة واحدة وانتهت. طب وإبراء الأكمة والأبرص برضو حصلت مرة واحدة وصارت بعد ذلك خبرا. الله، طب دي تليق بالزمن المحدود والمكان المحدود. إنما إذا كان القرآن والإسلام جاء ليعم كل الأزمنة وكل الأمكنة، يبقى لازم المعجزة بتاعته تفضل مستصحبة للمنهج، حتى يستطيع من يأتي قبل الساعة بساعة ليقول محمد رسول الله وتلك معجزته. نقول لك مبارك؟ أقول لك أي مبارك. إيه يعني مبارك؟ إحنا في أعرفنا حين نتكلم بالعامية نجيب الكلمة دي من نضح الاستعمالات الفصيحة التي سمعناها. يقول لك والله ده الأكل ده كان فيه بركة، معمول لاثنين وقد أربعة، معمول لخمسة وقد عشرين، ده الحكاية دي مبروكة. إذن البركة أن يعطي أكبر من حجمه المنظور. البركة معناها إيه؟ أن يعطي أكبر من حجمه المنظور. نقول له صحيح. طب قس حجم القرآن بحجم الكتب التانية، تجد حجم القرآن إيه أقل. وبعد ذلك فيه من الخير والبر والبركات والتشريعات والمعجزات والأسرار ما تضيق به الكتب. يقعدوا علشان يألفوا ويفسروا، والتفسير يبقى 30 جزء و40 جزء و50 جزء و100 جزء، ومع ذلك ما استطاع واحد أن يصل إلى حقيقة المراد من الله. لا. لماذا؟ لأن القرآن لو أنه جاء وأفرغ عطاءه في القرن الذي عاش فيه الرسول، قل لي بالله كيف يستقبل القرون الأخرى؟ استقبلها فاترة، هي الكلام متكرر. نقول له لا، بين فيه كل شيء، ومنه آخذ قدر ذهنه كل تالي، كل تالي يأخذ على قدره وبعدين تمسك الآن. وإلا لو أن القرآن يراد تفسيره لما فسره أحد غير من انفعل له نزولا عليه، كان يفسره. وإذا ما فسره أيستطيع واحد بعد ذلك أن يقول شيئا في التفسير؟ ولو فسره الرسول لجمده، لأن ما حدش يجرؤ أن يقول تفسير بعد ما يقول مين؟ بعد ما يقول الرسول. ولكن عطاءات القرآن لا تتناهى، وفي ضمن القرآن يفسره الرسول لابد أن يفسره بما تطيقه العقول المعاصرة، وإلا انصرفوا عنه. بالله لو كان القرآن جه صريح كده وقال والأرض كرة وتدور حول الشمس الله بالله ده دلوقتي بينكروه. طب بالله لو أنه قال دي الكلام ده يقوم يلمح لها تلميح إيه خفيف، عشان لما العقول بقى تتسع لها تقول يا سلام كأن القرآن لما قال الحكاية قال كذا قال كذا قال كذا قال كذا. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وما دام الليل بيجي ورا النهار والنهار بيجي ورا الليل في شبه كرة، يبقى ايه الارض اللي بيجي عليه الليل والنهار شكله ايه؟ طب ما هو يبقى شكل كرة. يقول تكورت العمامة مش لفتها على الرأس؟ يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، فكأن الليل والنهار دائر وراء بعض ايه حول كرة. إنما كان يقولها صريحة كده؟ لا، يعطيها كده بميزان إذا اتسعت العقول للفهم يمكن يقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرها القرآن يروح رامز للمسألة والصحابة يقبلونها من الرسول على أي معنى. هو فيهم يكوروا الليل على النهار، يجي النهار يستر الليل وتمشي ولا ما تمشيش. لما يجي مثلا القرآن يقول إيه، لله المشرق والمغرب، واضحة ولا مش واضحة؟ كل واحد منا يعرف المشرق هو المغرب أهو. طب ولما يقول رب المشرقين ورب المغربين كان يفهمها ازاي المعاصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يفهمها ازاي؟ قام قال لك ايوه، لان هو ساعة ما يقول انه اشرق من المكان الفلاني بيغيب عن حتة تانية، فساعة شروقه عندك يغيب عن ايه، وساعة يغيب عنك يشرقه، يبقى كل مشرق وياه ايه، يبقى رب المشرقين ورب المغربين، بس متبادل ايه، بيبقوا متبادل. انما كان يقول الكلام ده يفهموها ازاي بقى، يقول لك رب المشرقين لانهم يرون للشمس للشتاء مشرقا وللغرب. وده كلام صحيح ولا لا؟ وده كلام صحيح، ده الشمس لها مشرق كل يوم. اللي راح الصعيد وشوف الايه المعبد اللي فيه 365 طاقه، كل يوم تطلع الشمس من طاقه ولا تطلعش من الباقي، كل يوم لها مشرق. إذن لما يقول المشارق والمغارب جاي ولا مش جاي؟ صحيح المشرق الناحيات، إنما من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا، وتقعد الشمس تشرق وبعدين ترجع إلى الله. إذن فالقرآن مد بأسلوب يحتمل العقل المعاصر، وإذا ما جد فيه جديد يبقى. ولما يقول لك بعض الرب المشارق والمغارب يفهمها إزاي؟ زي يفهمها زي ما فهمناها، كل يوم له إيه وكل يوم له إيه، وكل يفهمها وتمشي ولا ما تمشيش. ولكن أمعنى أن هناك تأويل ينسخ تأويلا آخر؟ لا، ده يرتقي بالتأويل الآخر ولكنه لا يمنعه، يرتقي بالتأويل ولا يمنعه. نقول له صحيح، مدام المسألة بالشكل دي يبقى كل واحد من ألف من الثانية بتطلع الشمس ولا لأ، وكل واحد من ألف من الثانية بتغيب الشمس ولا لأ، يبقى كل لحظة فيها شروق وفيها إيه وفيها غروب. وإحنا بنبقى في القاهرة ويدان المغرب والشمس تغيب ويقولوا لنا افطروا، وبعدين يقولوا على الخارج مراعاة التوقيت ونبص نلاقي الشمس في اسكندرية ايه عالي، يبقى فيه كل ساعة كل لحظة ايه مشرق. يبقى اذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشأ ان يفسره التفسير، لانه لا بد ان يفسره بما تطيقه العقول المير المعاصرة. ان فسره بما تطيقه العقول المعاصرة لم يعطي العقول التي تأتي بعد جزاء من القرآن، يقوم يسيبه كده إيه؟ ولذلك تجد ذلك في آيات الكون، إنما في الأحكام وحده اللي هناك هو اللي إيه؟ هو اللي إيه؟ إنما في الأشياء التي لا العلم بتاعها ما ينفعش وجهلها ما يضرش. طب ما كناش نعرف إن الأرض كرة، ما الذي زاد من الحوض؟ طب عرفنا إنها كرة، ما الذي نقص من الحوض؟ تبقى مسألة سر كوني في الكون بس، انما هيترتب عليه حكم زائد ما يترتبش. وربنا عايزنا عشان ناخد الاحكام الايه الزائد. لما يجي مثلا يقول لك يا اخي بقى عمليه زي دي في الكون، ما كانش القران يقول له لا، العقل ما يطيقهاش، ولو كان العقل ما يطيقهاش ينصرف عن الاصل. يبقى شغلناهم بشيء لا يضر ولا ينفع لايه، نعملناه هنا كفهم عن شيء يضر يضر وينفع. ولذلك لما تيجي تشوف القرآن تيجي أكثر من آية يديك الحقائق اللي موجودة على القرن العشرين اللي لا يزال الناس بيختلفوا. إذا قرأت القرآن مثلا لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل، بالله لو قال ولا الليل سابق النهار، كلمة ولا الليل سابق النهار ساعة ما تجيب لا ديا تقول إيه، زيد ليس عندي ولا عمرو، يبقى مدام ولا الليل سابق النهار يبقى أدت إلى أن في حاجة تانية. إزاي؟ أم قال لك لأن العرب كانت تعتقد أن الليل يأتي أولا هيك، ثم تغيب الشمس فيأتي بعده مين، وجاء الإسلام بقضايا تؤكد ذلك الفهم. طب رمضان يدخل بليله أم بنهاره؟ الله، يبقى الليل بيجي أول وبعدين النهار يبقى تابعه، يبقى الليل الأول وإيه؟ معنى أن الليل، أرخنا بالليل ولا لا في الشهور الهلالية؟ بنأرخ بالليل، يبقى الليل الأول يدخل في الشهر وبعدين النهار إيه؟ يتبع. طيب على الأول، طب لما أنت تأرخ بالليل والنهار يجي إيه؟ يتبع، كأنك قلت الليل يسبق النهار. مدام القضية دي كده متفقين عليها ما نخالفهاش، ويبقى مقابلها إيه؟ النهار لا يسبق الليل. فربنا قال القضية الأولى صح والثانية ولا الليل، يبقى لدى تبئده أنتم معتقدون أن النهار لا يسبق الليل وتعتقدون أن الليل يسبقه، أم قال لهم ولا الليل سابق النهار؟ يبقى لدى سبيده ولا لدى سبيده. طب ولا سبيده ازاي ما تجيش الذات؟ أم قال لك ولا لهذا ولا هذا. طب وإذا كانت الأرض مسطوحة عدلة كده، إما أن تخلق الشمس مواجهة للأرض النهار الأول وبعدين تغيب يقوم يجي مين؟ طيب إن خلقت غير مواجهة يبقى الليل يجي وبعدين تطلع. الله، إذن هي مش مسطوحة، لازم تكون كورة، بحيث حين خلق الله الكون الجهة المواجهة للشمس كانت نهارا وغير المواجهة كانت ليلا في الوقت نفسه، فلا هذا يسبق هذا ولا هذا يسبق هذا، وتنتهي المسألة. يبقى مبارك ولا مش مبارك؟ كل يوم عمالين ايه؟ الله عمالين نطلع منه اشياء كل يوم. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما عربه وهو اول من فعل به قال ايه؟ لا تنقضي عجائبه، يعني خدوا بالكم، خدوا بالكم ان عجائبه ما تنقضيش. كل يوم يدي ايه؟ يدي عجائب. احنا لما جينا قلنا ان مثلا كان زمان الواحد يقول ايه سيرته على الارض، مش كده قلنا سير على الارض؟ لا، لما جه القران يعبر ما قالش كده، سيروا في الارض. ادي احنا بقينا نقول اهي الارض ظرف للسير وخلاص ونمشي وتتفهم على كده. طب عال قوي، وبعدين قال لك لما عرفنا ان الارض كوره وان لها الارض بدون هواء قيمتها ايه؟ يبقى زين الهواء من لازم اللوازم مين؟ من لوازم الارض. ولذلك يقول لك الغلاف الهوائي ده من مين؟ من الارض. طب لما انت بتسير، انت بتسير فوق الهواء ولا فوق اليابسه وفوقك الهواء؟ تبقى انت بتسير فيه، انت بتسير. يبقى ده من عطاء القران، يبقى مبارك ولا مش مبارك؟ يقول لك ايه القران؟ يقول ايه؟ لاصلبنكم في جذوع النخل. ما احنا قلنا مبارك يعني حاجه كده، انما تؤدي ايه؟ حاجه كبيره قوي. لاصلبنكم في جذوع النخل، يقوم يقولوا في التفسير لاصلبنكم على جذوع النخل. الله، طب شال فيه وحط، شال على وحط فيه ايه؟ اوعى تقول لاصلبنكم على جذوع النخل بس، لازم تقول ما ياتي. لأصلبنكم في جذوع النخل، يعناها لأصلبنكم على جذوع النخل تصليبا قويا بحيث تدخل أجزاء المصلوب في المصلوب فيه. شوف كلمة دي، هات عود كبريت كده، عود كبريت وحطه على صبعك وبعدين لف عليه ايه؟ فتلة. تبص تلاقي كل ما تشد الفتلة العود يعمل ايه؟ يغوص، مش يعلم، يغوص. فكأنه بقوة الصلب دخل العود في الايه؟ في الاصبع. اهو برضو بقول حصل لكم تصليب يدخلكم في ايه؟ في جذوع النخل. يبقى على الوحدة ما تنفعش. شوف بقى كلمة في عملت ادتني ايه؟ ادتني معاني ايه؟ معاني كتيرة قوي. يبقى ده مبارك ولا مش مبارك؟ كل يوم تيجي فيه حاجة جديدة تلتفت تلاقي الناس عمالين يتعبوا ويكتشفوا في أسرار الكون ويعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا، وبعدين القرآن يكون مسسها مس إيه كفي، لا عمل معمل ولا عمل تجربة ولا عمل أي حاجة، وبعدين تلتفت تلاقيها آية ممسوسة مش في فصل يقال له فصل كذا، لا ده هي جاية في طي الإيه؟ في طي الكلام. يعطي عطاءه الوفير كده، مش قصدا بباب وفصل ويحدد ويقول لك لا لا لا ابدا. لو انت لما تيجي مثلا تقرا قول الحق سبحانه وتعالى في عذاب الاخره قل كلما ايه نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، يبقى عله التبديل ايه؟ الاذاقه. اكنه لو ما بدلش الجلد وسابه يحرق الاذاقه تمتنع ولا لا؟ الله، فكأن الإحساس كله بالألم منين؟ من الإن ما بدلوش يبقوا ما يحسوش بحاجة، بدلناهم ليه؟ ليذوقوا. قعدت بقى المسألة دي شغل العلماء، فالأول يقول لك الحس المخ، وبعدين قال لك لا ده في النقاع الشوكي عشان الحركة العكسية ومش عارف، وبعدين أخيرا اهتدم إلى أن الشعيرات الحسية منبطحة في الجلد بحيث إذا جبت إبرة ونفذته تؤلمك بقدر ما تنفذ من الجلد زي شكة البرغوت وبعدين تمشي. الله، يبقى الجلد هو محل الايه؟ انما القران اداها كده، يبقى مبارك ولا مش مبارك؟ يبقى مبارك. مثلا لما جم في الذره، وبعد ذلك بعد الحرب العالميه الاولى والمانيا اكتشفت اسطوانة عشان يحطموا بها الجوهر الفرد. كان الجوهر الفرد قديما يقال الجزء الذي لا يتجزأ. يقول له لا يا قادة الجزأ، عمل اسطوانة اتحطمت الجوهر الايه الفرد اللي نشأ منها تفتيت الذرة. تفتيت، فلما جت وتفتتت الذرة وبقى ما دام اتفتتت يبقى أجزاءها أصغر منها ولا لا؟ أم قال ربنا ضرب المثل بحكاية من يعمل مثقال إيه؟ نقول له بس أصلك أنت ما أنتش عارف، لأنك لو استوعبت قراءة القرآن لعلمت أن لله رصيدا في هذا التحطيم. عنده رصيد، لأن إيه؟ لا يعجب عن علمه مثقال ذرة في إيه؟ ولا أصغر من ذلك. وبعدين قال ولا أكبر. وكلمة أصغر مرحلة تانية، لأن أصغر بعد صغير، يبقى كان يقول لا مثقال ذرة ولا صغير ولا، يبقى فيه لسه رصيد عندنا ولا لا؟ رصيد إن حطموا المحطم يبقى فيه رصيد في الإيه؟ يبقى دي البركة ولا لا؟ وهذا كتاب مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. ساعة تقول بين يدي الشيء، بين يدي الإنسان موقفه دائما على الأمامية، فشيء يسبقني يبقى ورايا ولا قدامي؟ يبقى قدامي. يبقى اللي قدامي بين إيه واللي ورايا من خلفي. طب الكتب لما نزلت، إن هو اللي نزل الأول وإن هو اللي نزل الأول، يبقى الكتب اللي نزلت بين يدي القرآن ولا لا؟ يعني نزلت إمتى؟ قبل وبعدين القرآن جه خد إيه؟ الدور. يبقى بين يدي الكتب المعروفة هي ايه؟ المشهورة واللي لها بقاء الى الان، اللي هي التوراة والايه والانجيل. مصدق الذي بين يدي، يعني هو يصدق الذي بين يدي. نقول له لكن ده انت قلت ده اتحرفت. نقوم نقول له مصدق الذي بين يديه اي الايه الاصيل، اي الايه الاصيل. ولذلك اللي كانوا يعرفوا الاصيل يقول لك ده ليه زي عبد الله بن سلام وغير لما جم يؤمنوا، قال لك تمام ده احنا اللي بن. ولذلك لما جاء عبد الله بن سلام يسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم انشرح صدري للايه للاسلام، ولكني اعلم ان اليهود قوم بهت، يعني يكبروا كده، فانا اريد ان تسالهم عني قبل ان اسلم. فقال رسول الله لهم ما تقولون في ابن سلام؟ قالوا حبرنا وابن حبرنا وشيخنا ورئيسنا وعلمنا اللي وقعدوا بقى يقولوا عنه. فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا ده ابن كلام، قال ألم أقل لك يا رسول الله أنهم قوم بهت؟ يبقى عرف إن هو إيه ده، هو ده الإيه الحق. طيب مصدق الذي بين يديه، مصدق الذي بين يديه. إذا ما أردت أن تعرف صدق هذه القضية فهات ما لا حاجة لهم فيه إلى تكذيبه، تجد القرآن جاي موافق. القرآن جه بالرجم وهم زنت واحدة يحبون أن يجاملوها، فرفعوا أمرها للنبي قال إن حكم بعدم الرجم تبقى بركة. ومن العجيب أنهم مش مؤمنين بمحمد وبيحكموا زي ما قلنا، انما هو لكن جت اسال يبقى واشتلى. وبعدين الرسول عليه الصلاه والسلام هاتوا الكتاب، وبعدين الراجل بده ايه يروق، فوضع رسول الله يقرا هنا فوجد ايه الايه. يبقى مصدق الذي بين يديه غير مكتوم ولا محرف ولا مؤول. واذا ما نظرت الى الاشياء اللي هم ما لهمش فيها تسرقهم كده، ما هو الحق سبحانه وتعالى ساعه يجد مبطلين او كذابين يترك للحق مجالا ومنفذا عشان تستطيع ان تهتدي منه الى الايه، والا يبقى اهل الباطل يطمسوا معالم الحق لازم كده. ولذلك اي قضيه من القضايا تبقى مغمضه قوي بس عايزه محقق لبق هيجد فيها ايه ضروري منفذ، ضروري يجد فيها منفذ يصل منه. فيجي مثلا الحق سبحانه وتعالى يقول عندهم في التوراة مثل للأمة التي ستجيء، فيقول إيه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. شوف كلمة أشداء ورحماء، انت في ظاهر الامر تجد ان ده ايه؟ تناقض في الطباع. لا، ده بده يقول لك ان الاسلام لا يطبع المسلم على لون واحد لانه يريد منه كل الالوان. لو خلقه شديدا لفقدته مواطن الرحمه، ولو فقده رحيما لفقدته مواطن الشده، وعايزه التزام بالقيم والروح علشان دي تحرز دي ما تبقاش حضاره. لو راحوا للماده بس تبقى حضاره شرسه، لو راحوا للقيم بس تبقى حضاره نيه. يبقى هو عايزه ايه؟ عايزه تجمع بين الايه؟ الاثنين. اليهود فاقدين الاولانيه والمسيحيين فاقدين، يجي الاسلام يعمل ايه؟ يروح جامعهم ايه؟ جامعهم. يبقى مصدق لما بين يديه ولا مش مصدق؟ مصدق لما بين يديه. ولتنذر ام القرى، مصدق لما بين يديه، دي جابت اهل الكتاب. عايزين بقى التانيين الجماعه اللي مش اهل الكتاب اللي هم كفار قريش. ولتنذر ايه؟ ام القرى ومن حولها. ام القرى احنا تعرف ان ام القرى يعني مكه. اهي دي خدها الجماعه اللي قال لك ده القران نزل لجماعه العرب، لان ام القرى واللي حواليه. يقول والله يا اخي انت ما هي بمعطيات اللفظ حتى. ما هو الحول؟ اولا حول اي نقطه هو كل نقطه. لما تيجي توقف اي حاجه كده وحولها اعمله قطر 10 متر، طب قطر 20 كيلو، طب قطر 100 كيلو، يبقى حولها برضو ولا لا؟ فكلما بعدت يبقى حولها ولا مش حولها؟ يبقى كلمه الحول تشمل كل ما حول كل مكان يشمل كل مكان. وسميت طبعا ام القرى ليه؟ اما لان هاجر لما نزلت بابنها الرضيع نزلت بواد غير ذي زرع، وبعدين تكاثر الايه؟ الناس، فصارت ديك الايه؟ اولى فيها الكعبه، وكل الناس بايه؟ بيأموها. ده كلام عام. او لان الحج بيجيب الايه؟ كما ذهب الابناء الى ايه؟ الى امه. لتنذر ام القرى ومن حولها. والذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به. يبقى من الذي يؤمن بهذا الكتاب الذي أنزله مصدق لينذر به أم القرى والآخرة؟ الذين يؤمنون بالآخرة. إيه الربط ده؟ قال لك لأن مش يروح لتعاليم القرآن يأخذها وينفذه، قال الذي يؤمن بأن فيه يوم حنذهب فيه إلى الآخرة، يقوم يخاف فيرهب المعاصي ويرغب في الطاعة ما دام فيه ثواب وفيه إيه. اما الذي لا يؤمن بالاخره وتيجي تقول له عف وما عفتش هتعمل لي ايه؟ ما تسرقش وان سرقت هتعمل لي ايه؟ وما تتكبرش وان تكبرت هتعمل لي ايه؟ الله. يبقى اذا ايه اللي مالكنا بالاخره؟ يبقى الذي لا يؤمن بالاخره يقول لك وايه لازمني؟ مش لازمني، لانه لا ما فيش الا انه هيقيد حريتي. طب ويقيد حريتي ليه؟ نقول له بس ما هو انت برضه بتاخدها سطحيه، برضه على فرض انه بيقيد حريتك. هو بيقيد حريتك انت لوحدك؟ ما هو بيقيد حريه الكل. فان قيد حريتك بالنسبه للناس بيقيد حريه الناس بالنسبه لك. حتى يعني لو لم يكن دي لكان ايه؟ لكان نظام. لما يقول له ما تسرقش من فلان بيقول للناس كلها ما تسرقوش من فلان، لا تنظر الى محارم فلان، بيقول للناس كلها ما تنظروش الى محارم فلان. يبقى انت خدت حقك ولا لا؟ على فرض ان مفيش اخره حتى، يبقى خدت نظام متساوي، نظام ما تتعبش فيه. ليه؟ لان الجاري عليك جار على غيرك مع جريانه مع جريانه عليك. ده كلام عن الاول. الذين لكن اللي بيؤمنوا بقى بالاخره، اللي ما يحبش النظام ويحب اللي مش عارف ايه وبتاعه قوي وواخد بحقه بذراعه، ما يمكنش يخاف الا قلنا له ان فيه ايه؟ ان فيه اخره. اما الذي لا يؤمن بالاخره، لان ما دام الاخره فيها ثواب وفيها عقاب وفيه وعد وفيه وعيد، كل واحد بده ينجي نفسه من ايه؟ من العقاب ومن الوعيد، ويدخل نفسه في الوعد وفي الايه؟ وفي الثواب. ولله المساله على لما نيجي مثلا نمثل نقول للولاد روح احضر علم لذاته كده، انا عايزك تحضر، انا مش عايز شهاده. وبعدين تقول له لا ده انا عايز شهاده. يبقى اللي عايز الشهاده يعمل ايه؟ يذاكر، لانه يخاف لا يسقط، يقوم يحب ايه ينتحر. طب وما كانش في امتحان بقى؟ يذاكر ما يذاكرش قد بعضه. يبقى مين أقرب إلى الاستجابة؟ الذي يؤمن بإيه؟ الذي يؤمن بالآخرة. يؤمنون بالآخرة، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. الله. إذن المسألة في الصلاة وهم على صلاتهم يحافظون. ليه؟ مش معنى جاب الصلاة يعني؟ احنا طبعا هنفهم سطحيا كده ان الصلاة هي عماد الايه؟ الدين، من اقامها فقد اقام الدين. طيب بدينا نحلل دي كده تحليل طبيعي، نقول له طبعا. ليه؟ هي الطاعات الناس بتمكن منها ليه؟ لانها بتأخذ من زمنها، زمن يحبون ان ياخذوا زمنها في الايه؟ في اللعب. يعني نيجي نقول للواحد مثلا سيب شغلك وصلي مثلا، يوم يقول لا ده لو سبت شغلي يبقى يضيع عليا مثلا كذا، كان كنت دكتور كم كشف وكان كده تتعطل الآلة قد كده وتتعطل. الله. يبقى الزمن اللي هتتاخد في الصلاة هو اللي ايه؟ هو اللي عامل العملية. هنقول له يا اخي لا، تعالى والبركة تعوض. مثلا امسك اركان الاسلام تجدها بالنسبة لانشغال الزمن بها، ثم تجد ركن ما يحتاجش منك إلا أن تقوله مرة واحد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. يبقى انتهت المسألة، انتهت. يبقى ركن لم يستغرق إيه؟ زمنا طويلا. هذه بالنسبة للزمن. طيب تعالى يا سيدي للزكاة. أما قال لك الزكاة دي هتعوز مني إيه؟ يوم حصاده أعملها، مش هتاخد مني زمن يعني تفريق الزكاة وبتاع. طب والصوم؟ ما هو شهر في السنة برضو زمنه وإن كان أوسع شوي. طب والحج؟ ده مرة في العمر إن كنت مستطيعا. يبقى إذن التكاليف الركنية في الإسلام بالنسبة للأزمان اللي الإنسان حريص عليها بسيط الزمن، لكن الصلاة هي اللي إيه؟ كل يوم، ومش كل يوم مرة، كل يوم خمس مرات. يبقى هي ركعتها بالنسبة للزمن أوسع، والطريقة إليها برضو أضل، لأنه لازم يبقى ما عندوش حدث وما فيش نجاسة وطهارة المكان ويتوضى برضو عملية إيه. لذلك جاءت الصلاة ركنا أصيلا في الإيه؟ في الإسلام، عماد الدين. طيب أنت قاعد ويا واحد كده ما قالش طبعا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، لأنه قالها قبل كده خلاص. طيب وما كانش في رمضان يبقى مش صايم، وما فيش يوم حصاده يبقى ما بيزكيش، وبعدين ما هوش في موسم الحج ما حجش، تبقى انت ما لا تعرف ان كان مسلم ولا مش مسلم، لكن سمع الوقت وقام يصلي كده يبقى عرفت انه مسلم. ولذلك هي الفارقه بين الايه؟ لان ديكها ازمانها محصوره دعا الاول. ومع انها كذلك اخذت من التشريع حظها من الركنيات الأصيلة. ليه؟ كل تشريعات الإسلام أركانا وفروعا جاءت بالوحي إلا الصلاة، فإنها جاءت بالمباشرة. إحنا ضربنا زمان مثل وقلنا إذا كان لك رئيس كبير وعنده مسألة يعني روتينية بيعملها في مكاتبة وتروح تاخد دورها عندك، مش كده؟ طيب وإن كانت مسألة يعني مهمة شوية ويقوم يمسكها بتقول له هتيجي لك المعاملة الفلانية فيها كذا باخد بالك منها. طيب إن كانت أهم شوية يروح بعت يا مدير المكتب روح ورا الحكاية دي وقول للولد، وإن كانت مهمة قوي قوي يقول له تعالى لي هنا عندك أنا عايزك. فكل الأحكام فرضت بالطرق دي كلها، ومرر ربنا يفوض رسول الله في أنه يقول الحكم من عنده إلا الصلاة. قال له لا ده بالحضرة. ليه؟ لأن الصلاة دعاء الخالق خلقه لحضرة وجوده، يبقى لازم يكون تشريعها بهذه الصورة، فتشريعها جيب الإيه؟ الحضرة. طيب وشيء آخر، ما دامت هي العمدة كده تقوم تقولي للأركان التانية أنا ما جاء أنا ما افتتش عليكم، أنا وإن كنت يعني مهمة بالنسبة لدي وبالنسبة لدي وبالنسبة لدي، إنما أنا لأني مهمة حجمع بينكم كلكم. فتجده في الصلاة يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأن فلفظ الإسلام والشهادة مكرر دائما فيه. يبقى جابت الركن الأول ولا ما جيتوش؟ يبقى جابت. طيب عايزين نصوم، طب هو الصوم ده إيه يقول؟ الصوم ده امتناع عن إيه؟ ده عن شهوتي البطن والفرج. إنما بتكتب ولا ما تكتبش، تجري ولا ما تجري، تشتغل ولا ما تشتغلش؟ لا يقول، الصلاة مش امساك عن الأكل والشرب بس ولا شهوتها، ده امساك عن كل حركة. يبقى صيامه فأكثر ولا مش أكثر؟ لأن الصيام بيمنعك عن حاجتين اتنين، إنما هي بتمنعك عن كل إيه؟ يبقى ده امساك كبير قوي، ده واسع. وتقول له يا صيام ده انت دخلت وإيه؟ وأوسع منك شوية. الله، طب والزكاة؟ قال لك الزكاة، الزكاة دي معناها إيه؟ مش بتطلع بعض مالك؟ والمال فرع الإيه؟ فرع العمل، والعمل فرع الوقت. يبقى إيه؟ الزكاة إيه؟ فرع وجود مين؟ مال. والمال فرع إيه؟ العمل. والعمل فرع إيه؟ فرع الوقت. يبقى أنت حين تزكي بتزكي بالحلقة الكام؟ الوقت خلاك تعمل، والعمل جاب لك مال، وبعدين خلعت من المال شيء، يبقى الزكاة واخدة من آخر حلقة. لكن الصلاة واخدها من أول، الوقت الأصيل هي واخدها. الله، ده واخدة وقتك مش الثمرة بتاع العمل، لا واخدها كله. طيب وبعدين؟ أم قال لك وهات لي الحج بقى. طب مش الحج واللي مش مستطيع واللي مستطيع كلهم، قبل ما يقفل الصلاة لازم يتحرى أن يتجه إلى بيت الله. يبقى فيها كل الأركان. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.